اطفش عنك ما يغثك ويشقيك، ادري لي مني بغيتك لقيتك، يا ابو صلبة الليالي بشاويك لجلك وطيت يا بها ثم جيتك، لخلصت لك مما مضى كانت فيك، قسيت لي وصلك مع ذا قويتك، حتى بدأت تقصر عن الواصل رجليك، نويت في صدك وانا ما نويتك، حل الفراق وقلت ماني بناديك، هذا اختيارك نتني صرت مقضي عيب لا ما رجيتك، لا تحسب اني